بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء الذين جمعهم حب العلم وطلبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة هذا اللقاء معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1898 للهجرة، والمتوفى عام 1883 للهجرة. أنا هذا أنه عاش في القرن العاشر. ونحن في هذه الحصة مع الدرس 62 ليوم الاثنين 30 من شوال عام 41 و400 وألف، الموافق للثاني والعشرين من يونيو 2020 أو 2020. المعنى الإجمالي: ذكر الناظم رحمه الله في الحصة السابقة أن وجه الشبه الجامع بين الطرفين في وجه التشارك بينهما ينقسم إلى قسمين اثنين، مرة يكون داخلا في الطرفين ومرة أخرى يكون خارجا عنهما. ثم وضح الخارج عنهما فقال: وخارجون وصف حقيقي جلى بحسنا وعقل ونسبي تلا. وهذا كله مر معنا في الحصة السابقة موضحا حسب الاستطاعة والإمكان، وذلك لأن هذا المحل من التشبيه يحتاج إلى توضيح وتبسيط بالأمثلة وتقسيم وتبويب وإعمال العقل شيئا ما. ويحضرني هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله المعطي. العطاء يكون ماديا ويكون معنويا. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله في البيت 155 والبيت 156: ووحيدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، وكل عرفا بحسنا وعقلين، وتشبيه النومي في الضد والتمليح والتهكم. المعنى: يكون وجه الشبه واحدا أو ما هو بمنزلة واحد لكونه حقيقة ملتئمة من متعدد، ويكون أيضا مؤلفا أي مركبا من هيئة منتزعة من متعدد، أو متعددا بحيث يصح استقلال كل واحد من ذلك المتعدد بالتشبيه. وهذا هو الفرق بين المؤلف والمتعدد أو المركب والمتعدد. وكل من هذه الأقسام الثلاثة عرف، يعني الثلاثة الواحد والمركب والمتعدد، وألف عرف لإطلاق القافية وليس للتثنية، عرف بحس أي واحد، أي يدرك بواحد من الحواس الخمس كالحمرة في تشبيه الخد بالورد، والحلاوة في تشبيه التمر بالعسل، والواحد العقلي كالعلم في تشبيه الشافعي بمالك رضي الله عنهما. والذي بمنزلة الواحد كتشبيه زيد بعمر في الإنسانية، لأن الإنسانية مؤلفة من الحيوانية والناطقية وما إليها والضاحكية مثلا. والمركب الحسي كقول ابن قيس بن الأسلت: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. لاح بمعنى ظهر في الصبح، فالثريا اسم لأنجم، لجملة أنجم تقريبا 75، ويذكر علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عدد أنجوم الثريا بعينه المجردة، يعني أعطاه الله قوة في البصر وقوة في البصيرة وقوة في الجسد وقوة في كل شيء. قال الشاعر: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، أي على ما ترى، على الحالة التي تراها، كعنقود، العنقود ما يقطف من العنب، مجموعة من الحبات المتراكمة بعضها فوق بعض، العنقود ويجمع على عنقود. والملاحية بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض حين نور، نور أي انفتح نوره، يقال نور، نورت الشجرة إذا أخرجت مثلا نورها. فالوجه هنا هو التشبيه، هو الهيئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة الصغار، صغار المقادير برأي العين، يعني شبه الثريا بعنقود الملاحية في حال تنورها وظهورها في وجه مركب حسي. هي هيئة حاصلة من اجتماع أجرام مشرقة صغيرة، صغيرة المقدار بهذه الهيئة. فهذه الهيئة هيئة حسية لتعلق بمحسوس. والمركب العقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في الاستصحاب، في تشبيه حال اليهود بحال الحمار الذي يحمل أسفارا، في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة، يعني علماء اليهود الذين مثلا تعلموا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يعملوا بما فيها من أحكام ربانية من أوامر ونواهي، مثلهم كمثل حمار يحمل أسفارا. أسفارا جمع سفرين، السفر الكتاب وجمع أسفار. فهذه الهيئة عقلية لا تدرك بشيء من الحواس كما لا يخفى. ووجه الشبه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، يعني علماء اليهود علمهم الله سبحانه وتعالى التوراة التي فيها الخير الكثير الذي ينفعهم في دنياهم وآخرهم، ثم رفضوها وراء ظهريان. مثل كمثل الحمار، الحمار إذا حملت على الحمار أسفار من الكتب، أسفار من أنواع من الكتب، كتب الحديث وكتب التفسير والعلوم المنوعة، الحمار لا ينتفع من هذا بشيء. فإذا جاء وقت نهيقه لا بد أن ننهق. إذن وجه الشبيه هنا حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، أبلغ النافعين هو التوراة والكتب. فعلماء اليهود لم ينتفعوا بالتوراة، كما أن الحمار لا ينتفع بالتوراة. وسادتي سنؤخر الكلام عن تتميم هذا الدرس إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لأن فيه ما يحتاج إلى التوضيح والشرح، وإلى الأسبوع القادم بحول الله تعالى. والله نسأل التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، ونسأل أن يهيمن الرشد والتوفيق، ويحفظنا ويرفع عنا الغمة، ويكشف عنا البلاء وعن البلاد والعباد وعن الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.